الشفيع الباطل وارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالحقن الإبليسية الدجالية المسحرة التي يحقنها الملاعين في عضلات وأجسام عبادك الموحدين ظلما وتعديا وجورا ومقراتهم وخازنهم ومخابرهم يا عليم نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تدمر مؤامرة الحقن المسحرة الملعونة بشفط أصحابها من كل مخيخ وجسم وتأمر جندك بغزوات مقرات مخازن ومخابر الملاعين يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملاعين وينتفون البوابات الكونية الأرضية تحت كل مقرات الملاعين المفتوحة على الأرض الخامسة يا علام الغيوب اللهم إنك عليم الخبير البصير بهذه الحقن الإبليسية المسحرة التي عند الحقن ينتشر موادها المسحرة في الجسم ويشفط منها إلى المخ من خلال الخادم الملعون المستقر في المخيخ عليم الخبير البصير بهذه الحقن المسحرة الإبليسية التي عند الحقن ينشر وتنتشر هذه الأسحار في الجسم ويشفط منها إلى المخيخ من خلال الخادم الملعون المستقر في المخيخ نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يرام ونورك الذي ملأ أركان عرشك أن تبطل وتؤذن الآن وتأمر بشفاطات تشفط هذه المواد المسحرة من المخيخ والجسم يا قدير نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي منع أركان عرشك يا عظيم أن تبطل وتؤذن وتأمر الآن شفاطات فاشفط هذه المواد المسحرة من المخيخ والجسم ويخرج هباء منثورا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تبطل وتؤذن وتأمر الآن شفاطات تشفط هذه المواد المسحرة من المخيخ والجسم ويخرج هباء منثورا عليم الخبير البصير الشهيد بكل نفس سحرت وشلت وربطت وقيدت بسلاسل جرى هذه المواد المسحرة الإبليسية المحقولة في الجسم نسألك بأسمائك العظمى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تبطل كل أسحار هذه الأنفس وتحررها من شللها وتفك كل الربط والعقد والسلاسل المكبلة بها عليم الخبير البصير بكل نفس سحرت وشلت وربطت وقيدت بسلام جرى هذه المواد المسحرة الإبليسية المحقولة بالجسم نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تبطل كل أسحار هذه الأنفس وتحررها من شللها وتفك كل الربط والعقد والسلاسل المكبلة بها يا قدير اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل ملاعين سحرت تجنبتهم هذه المواد المسحرة المحقولة المعونة في الأجسام، فسحروا وكبلوا وربطوا وقيدوا القرناء، وربطوا وقيدوا القرناء في اليدين والرجلين والصدر والأكتاف والأرحام والعورات والرؤوس. نسألك بأنسك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي من أركان عرشك يا عظيم أن تبطل الآن أسحار القرناء وتأمن وتأمر الآن بفك كل السلاسل والقيود عن هذه القرينة وهذا القرين يا قدير، وسحب الملايين المثبتين على الأنفس والقرناء، وأوقد النار الحارقة القاتلة حتى يكونوا دخانا. اللهم إنك العليم القدير البصير بكل ملاعينا، سحرت تجلبت هذه الموازين مسحرة لمحقولة في الأجسام، فسحروا وكبلوا وربطوا وقيدوا القرناء في اليدين والرجلين والصدر والكتفين والأرحام والعورات والرؤوس. نسألك بأنسك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي من أركان عرشك العظيم أن تبطل الآن أسحار القرناء وتأمن وتعمر الآن بفك كل السلاسل والقيود عن هذه القرينة وهذا القرين يا قدير، وسحب الملايين المثبتين على الأنفس والقرناء، وأوقد النار الحارقة القاتلة حتى يكونوا دخانا. اللهم إنك العليم القدير البصير بكل ملعون شاتم هذه الحقن المسحرة الإبليسية الذي يستقر في الفص الأمام والخلفي للمخيخ، ويشفط هذه السوائل المسحرة للمخيخ ليسيطر على حركاتي وشل الأنفس وحركات هذه الإنسية والإنسية، ويسبب الدوران وعدم الاتزان وتضليل الجسم والتعب السريع ما أنت به أعلم. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي من أركان عرشك يا عظيم، أمر لنا بسحب هذا الملعون وشفطه إلى نار الحارقة القاتلة تبخر بها جسده الملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم رب الملائكة والروح، يغزو جند الله مقرات مخازن مقابر الحقن المسحرة الإبليسية، يدمرون ويقتلون من فيها من ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله، الواحد الأحد الحي القيوم رب الملائكة والروح، يغزو جند الله مقرات مخازن مقابر الحقن المسحرة الإبليسية، يدمرونها ويقتلون من فيها من ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله، الواحد الأحد الحي القيوم رب الملائكة والروح، جند الله مقرات مخازن مقابر الحقن المسحرة الإبليسية، يدمرونها ويقتلون من فيها من ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله، الواحد الأحد الحي القيوم، تحضر وتثبت شفاطات على المخيط والجسم، تشفط المواد المسحرة وخدامها الملايين يخرجون هباءً منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله، الواحد الأحد الحي القيوم، تحضر الآن وتثبت شفاطات على المخيط والجسم، تشفط المواد المسحرة وخدامها الملايين يخرجون هباءً منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تحضر لنا وتثبت شفاطاتنا على المخيم والجسم، تشفط المواد المتحرة الجنية وخدام الملاعين يخرجون هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تحضر لنا وتثبت شفاطاتنا على المخيخ والجسم، تشفط المواد المسحرة وخدامها البلاعين يخرجون هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تحضر وتثبت لهذا شفاطاتنا على مخيخك وجسمك، تحضر الآن وتثبت شفاطاتنا على مخيخك وجسمك، تشفط المواد المسحرة وخدامها الملاعين يخرجون هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تحضر لنا وتثبت شفاطاتنا على هذا المخيط والجسم، تشفط المواد المسحرة الجسمية وخدام الملاعين يخرجون هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تحضر لنا وتثبت شفاطاتنا على هذا المخيط والجسم، تشفط المواد المسحرة وخدامها الملاعين يخرجون هباء منثورا. يخرجون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وهباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم رب الملائكة والروح. تبطل أسحار هذه الأنفس وتفك وتحرر من السلاسل وشللها، ويسحب كل ملاعين مثبتين عليها إلى نار حارقة القاتلة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه الأنفس وتفك من ربطها وتحرر من السلاسل، ويسحب كل ملاعين مثبتين عليها إلى نار حارقة القاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه الأنفس وتفك كل ربطها وتحرر من السلاسل وشللها، ويذهب كل ملاعين مثبتين مسلطين على هذه الأنفس إلى نار حارقة قاتلة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه الأنفس وتفك وتحرر من السلاسل وشللها، ويسحب كل ملاعين مسلطين على هذه الأنفس الآن إلى نار حارقة قاتلة الآن بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه الأنفس وتفك وتحرر من السلاسل وشللها، ويسحب كل ملاعين مثبتين مسلطين عليها الآن إلى نار حارقة قاتلة بقدرة القدير. اللهم انت العليم الخبير البصير بكل الملاعين الذين يتجرؤون على خلقك، يتجرؤون على أجسام خلقتها. يا خالق كل شيء، يا خالق ما نعلم وما لا نعلم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه القرينة أو القرينة، وتنزى وتنزف السلاسل المكفلين بها من الياء اليدين والصدر والكتفين والرأس والعورات والأرحام، ويسحب الملاعين إلى نار حارقة قاتلة مدمرة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه القرينة، تبطل كل الأسحار المسلطة على هذه القرينة، وتنزع وتنسب السلاسل المكبلة بها من اليدين والصدر والكتفين والرأس والعورات والأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذا القرين، وتنزع وتنسب السلاسل المكفل بها من اليدين والرجلين والصدر والكتفين والرأس والعورات والأرحام، ويسحب الملاعين إلى نار حارقة قاتمة مدمرة ناسبة للآتى بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه القرينة أو القرينة، وتنزع وتنسب السلاسل المكفلين بها من الرجلين واليدين والصدر والكتفين والرأس والعورات والأرحام، ويسحب الملاعين لنا إلى نار حارقة قاتلة مدمرة بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه القرينة، تبطل أسحار هذه القرينة، تبطل أسحار هذه القرينة، وتنزع وتنسب السلاسل المكبل بها من الرجلين واليدين والصدر والكتفين والرأس والعورات والأرحام بقدرة الله العلي العظيم. ويسحب الملاعين إلى نار حارقة قاتلة مدمرة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه القرينة أو القرينة، وتنزع وتنسب السلاسل المكبلين بها من الرجلين، من الرجلين تنزع بقدرة القدير، من الرجلين تنزع وتنسب بقدرة العظيم، من الرجلين تنزع وتنسب بقدرة العظيم، من اليدين تنزع وتنسب بقدرة القدير، من اليدين تنزع وتنسب بقدرة الله العظيم، من اليدين تنزع وتنسب بقدرة الله القدير الله، بقدرة الله العلي العظيم. من الصدر تنزع وتنسب، من الصدر تنزع وتنسب، من الصدر تنزع وتنسب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزع وتنسب من الكتفين، تنزع وتنسب من الكتفين، تنزع وتنسب الآن من الكتفين بقدرة القدير، تنزع وتنسب الآن من هاتين الكتفين بقدرة العظيم، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تنزع وتنسب الآن من الكتفين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزع وتنسب السلاسل المكبلة بها القرينة من اليدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزع وتنسب السلاسل المكبلة بالقرينة على اليدين لنا بقدرة العظيم. تنزع وتنسب السلاسل المكبلة بل للقرينة على اليدين. تنزع وتنسب السلاسل المكبلة للقرينة أو القرين على اليدين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزع وتنسب السلاسل المكبلة للقرينة أو القرين على اليدين. لا حول ولا قوة

يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خالق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون الصمد الحي القيوم. تحضر وتثبت شفاطات على هذا المخيف والجسم تشفط المواسي المسحر وخدامها الملاحين يخرجون هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه الأنفس وتفك وتحرر من السلاسل وشللها ويسحب كل ملاعينا مثبتين عليها الآن إلى نار حارقة قاتلة الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل أسحار هذه القرينة أو القرينة فتنزع وتكتب السلاسل المكفلين بها من الرجلين واليدين والصدر والكتفين والرأس والعورات والأرحام نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تدمر المؤامرة الإبليسية للحقن المسحرة الملعونة بشفط أسحارها من كل مخيف وجسم وتأمر شفتك في غزوات تدميري مقراتي مخازن مقابر الملاعين يقتلون من فيها من الملاعين وينسفون البوابات الكونية الأرضية تحت كل مقر إبليسي أو دشالية. نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تبطل وتؤذن وتأمر الآن بشفاطات تشفط هذه المواد المسحرة إلى المخيخ والجسم يا قدير وتخرج الآن أمانة منثورا. وسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك يا قدير أن تبطل كل أصحار على هذه الأنفس وتحررها من شللها وتفك كل الربط والعقد والسلاسل المكبلة بها يا علام الغيوب نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك يا الله العظيم أن تبطل الآن أصحار القرناء وتؤذن وتأمر الآن بفك كل السلاسل والقيود عن هذه القرينة أو القرينة واسحب الملاعين المثبتين على الأنفس والقرناء وأوقد عليهم النار الحارقة القاتلة حتى يكونوا دخانا نسألك يا الله العظيم بإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك أن تسحب كل ملعون خادر هذه الحقنة المثبت في الفص الأمام والخيف للمخيخ اشفضون هذا إلى نار حارقة قاتلة تبخره بها يا حي يا قيوم نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك يا قدير أن تنقي هذا الجسم والقرين أو القرين وكل الأنفس من كل أصحار وسلاسل وأجهزة الملاعين يا الله العظيم يا خالق كل شيء ومليك اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر